الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قبل أن نشرع في درس الليلة نقف ولو لدقائق معدودة مع قضية طلب العلم. تحدثنا من قبل عن النية وإخلاص النية والتأكيد على هذا الباب، وكيف وماذا ينتوي طالب العلم. وليلة نقف على نقطة بوقت يسير وبإجمال فيما يتعلق بطلب العلم. فإذا سألت نفسك كيف أزداد همة في الطلب، فإن الداء العظام و الذي عم به وطم الوبال هو ضعف الهمم لذوي كثير من طلب العلم. كيف نزداد همة؟ لا تزداد همة إلا إذا علمت شرف هذا المقام والمقام الذي وضعت فيه. لقد هيئوك لأمر لو كنت تعلم لكنت ترضى بنفسك أن ترعى مع الهمم. فأنت حينما تطلب هذا الباب من أبواب الشرع، باب طلب العلم، فأنت على ثغر من ثغور الجهاد، بل هو أعظم ثغور الجهاد. تأمل في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين سماه نفير، وهذا لا يكون إلا في الجهاد. ها يقولون الإمام إذا دعا الناس إلى الجهاد وكان النفير عاما، فقولوا فلولا نفر ها أي لولا خرج جملة من طلاب العلم يتعلمون ثم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فهذا من النفير من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، والمعنى أنه إن ألم به شيء مثلا فهو في سبيل الله. فقوله من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله مما يستدل به وبغيره على ما ذهب إليه بعض العلماء أن الزكاة تجوز في طالب العلم، أن الزكاة تجوز لطالب العلم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر أصناف الزكاة ذكر منها قوله في سبيل الله. قالوا سبيل الله يكون في الجهاد، وأعظم الجهاد هو جهاد طالب العلم. يقول شيخ الإسلام مؤسسا لهذا المعنى أن طلب العلم من الجهاد، يقول: حقيقة الجهاد هو الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. حقيقة الجهاد هو الاجتهاد أن تجتهد في تحصيل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. وأعلى أنواع العمل الصالح وصلاح العلم. وقال ابن القيم تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله الكثير، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعله إلا القليل. قال لا يفعله إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم جعلنا الله منهم بمنه وكرم، هكذا قال لا يفعله، أي تبليغ سنة النبي لا يفعلهم إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم، ثم قال جعلنا الله منهم بمنه وبكرم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام اتباع السنة أفضل عندي من ضرب السيف في سبيل الله. اتباع السنة، ها كلمة السنة عند العلماء لا تخصب ولا يخصب بها فقط سنة المغرب أو سنة العشاء، لا، السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقائد في العبادات في المعاملات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. فيقول القاسم أبو عبيد بن سلام يقول اتباع السنة اليوم يقصد في عهدي هو أفضل عندي من ضرب السيف في سبيل الله. وهذا يدل على أهمية طلب العلم، لأن إذا كان اتباع السنة أفضل عند هذا الإمام، وهذا قد استقاه من أدلة الشرع، إذا كان اتباع السنة أفضل من الجهاد، وأنت لا تستطيع أن تتبع السنة إلا إذا تعلمتها. هل نقول اتباع السنة أفضل من الجهاد؟ وكيف نتبع السنة؟ هل بالوجد والمنامات والروح؟ بالعلم. فلن تستطيع أن تتبع السنة إلا إذا تعلمتها، لتتعلم وتميز بين السنة والبدعة. فقول اتباع السنة أفضل من الجهاد فيه دلالة على ضرورة والإلزام بطلب العلم، لأنك لا تستطيع أن تتعلم السنة من غيرها إلا إذا تعلمت. وكثير من العلماء بيقرنوا بين الجهاد وبين طلب العلم. ابن القيم يقول في كتابه كتاب الفروسية يقول وإذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في تصديق الخيل، نحن نعمل رهان بين خيلين، فرهان في ظهور دولة الإسلام وبراهينه فهو من أحق الحق، ظهور دولة الإسلام وبراهينه يقصد المراهنة بين طلاب العلم على مسألة معينة، فهنا يقرن ويستدل بجواز المراهنة في مسائل العلم قياسا على ما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم من المراهنة في سباق الخيل. يقول فالرهان في ظهور دولة الإسلام، وهذا الذي فعله من؟ أبو بكر لما راهن المشركين على انتصار الروم على الفرس. فقال أي ابن القيم فالرهان في ظهور دولة الإسلام وبراهينه فهو من أحق الحق وأولى بالجواز. قال وأثر هذا في الدين أقوى، أي المراهنة على طلب العلم وإظهار براهين هذا الدين. قال وأثر هذا في الدين أقوى، لأن الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. قال وهذا مما جوزه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال وكيع بن الجراح ما عبد الله بشيء أفضل من طلب الحديث، بشيء من طلب الحديث. وقال أحمد الناس أحوج إلى العلم من الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون إلى الطعام مرة أو مرتين، أما العلم فهم يحتاجون إليه بعدد أنفاسهم، نبدأ درس هذه الليلة بقول المصنف رحمه الله المحاضرة الرابعة. قال على صفحة 42، صفحة 42 وبهذا تعرف أن المشركين السلام ورحمة الله. قال وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله لأجل أنهم أشركوه في خلق السماوات والأرض. نقول قال وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا، فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله عز وجل اتخاذهم للشفعاء شركا، جعل الله ما فعلوه من اتخاذ الشفعاء سماه شركا، قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية في قوله ويعبدون من دون الله إلى آخره، هم قالوا نحن نتخذ هذه الأصنام كاللات والعزى ومناة مثلا، قالوا نتخذها ليست كأصلا نرجع إليه وليست هي الأصل الذي لا ثاني له، لا، قالوا بل نعبدهم لأنهم يشفعون لنا عند الله، عند الله الذي إذا ما سألتهم عن الله قالوا الله هو الذي خلق ودبر أمات وأحيا قدر فهذا خلق فسوى وإلى آخره. فيقولون هذه الأصنام نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الآية دلت على أن هذا الفعل الذي فعلوه هو من الشرك، هذا الذي فعلوه من الشرك. ووجه الدلالة من الآية من أوجه، الوجه الأول في قولهم في قوله تعالى ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله، فالله عز وجل سمى ما فعلوه عبادة، سمى ما فعلوه عبادة، هم كانوا سموه وسيلة، سموه شفاعة، سموه قربة، سموه ما أرادوا، ولكن الله تبارك وتعالى العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى والذي اطلع على قلوبهم قبل أبدانهم علم أن القلوب التي في صدورهم تعلقت بهذه الأصنام، علم الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والذي يعلم السر والسريرة، علم أن هذه القلوب التي في صدورهم تعلقت بهذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، فإن قالوا نحن قد ذبحنا لها لتقربنا، لا، هم ذبحوا لها وقد تعلقت قلوبهم بها، تعلقت هذه القلوب بهذه الأصنام، هذه الأضرحة، بهؤلاء الأولياء، لذا فالعليم الخبير ولا ينبئك مثل خبير قال ويعبدون، فسماها عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. كانوا يذبحون مثلا ويقولون هذه جزء لله وجزء للأصنام مثلا، ويقولون هذه الأصنام تقربنا إلى الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذه لله وهذه لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. والمعنى أنهم في دعواهم لما كانوا يذبحون مثلا ويجعلون جزءا لله وجزءا للأصنام، فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل فهو لشركائهم. والمعنى أن الذي جعلوه لله هذا الله ما قبله، لما؟ لأن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالحاصل أنهم قالوا أن هذه شفاعة وهذه الأصنام نتخذها تقربنا إلى الله ووسيلة إلى الله وتشفع لنا عند الله، فكذبهم الله في دعواهم وسماها عبادة. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. والمعنى ما معنى هذه الآية؟ ما معنى قوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ المعنى أنكم زعمتم أن هذه الأصنام فيها منفعة وأنها تشفع لكم، فنقول أو ما صح قال الله لو كان هذا من الخير ما كان الله قد أرشدكم إليه، فهل قد اخترعتم علما وشرعتم شركاء أم لهم من الدين شركاء شرعوا لهم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والمعنى لو كان هذا خيرا، بمعنى لو كانت هذه الأصنام فيها خير وهي شفعاء بحق وتأتي بالخير على الإنسان لكان هذا مما شرعه الله. أما أنتم تدعون أن فيها خير وأنها الشفعاء وأنها تشفع لكم عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا وجه الدلالة الثاني أن الله سمى فعلهم شركا، هم قالوا شفاعة، قالوا قربة، قالوا وسيلة، وسماه الله إيه؟ شركا. والعبرة في الأفعال ليست بالمقاصد والمباني. العبرة في الأفعال بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، كما ذكرنا في درس الفقه. العبرة ليس فيما تقوله أنت، العبرة في حقيقة الفعل. تقول هذا ذبح ليس إلا مجرد وسيلة، وأنت ما ذبحت إلا وقلبك قد تعلق بهذا الصنم، تعلق بهذا الضريح مثلا، بدليل أنهم كانوا يتقربون إلى هذه الأضرحة، إلى هذه الأصنام، إلى هؤلاء الأولياء، لا يذبحون إلا على عتباتهم. فكما ذكرنا القاعدة، كل من صرف عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله فصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. كل من صرف لغير الله ما لا يصرف إلا لله فقد وقع في الشرك الأكبر. ذبح، نذر، حلف، توكل مثلا، كل من صرف عبادة لغير الله فكانت هذه العبادة لا تصرف إلا لله فقد وقع في الشرك الأكبر. هم بقى كما ذكرنا سموها شفاعة، قرب، وسيلة. العبرة في الأفعال بالمقاصد والمعاني، العبرة في الأفعال بالمقصد والمعنى، بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. قال المصنف فجعل الله عز وجل اتخاذهم الشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله عز وجل لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا؟ هنا المصنف ذكر مسألة نعرج عنها ونعدد عليها وهي مسألة الشفاعة. الشفاعة من المسائل التي نحتاج إلى أن نفصل فيها، نذكر أنواعها ونذكر أحكامها. الشفاعة لغة شفع، يشفع، أي جعله زوجا، جعله زوجا، وهو ما كان بخلاف الوتر ويسمى الوتر. قال تعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فالشفع بخلاف الوتر، الوتر ما كان ايه؟ واحدا. ها؟ فإذا أضفت إليه آخر صار ايه؟ شفعا. صار ايه؟ شفعا. والمعنى رجل يريد شيئا مثلا، فإذا تقدم إلى رجل له سلطان يطلب هذا الشيء فقد إيه؟ قد لا يقبله، فيأتي هذا الرجل بآخر، فصار إيه؟ الوتر هذا ها قد شفع نفسه برجل إيه؟ آخر. يقول هذا الرجل الثاني له كلمة عند هذا السلطان، فإن ذهبت أنا بنفسي قد يردوني، فأتي لآخر يشفع لي عند هذا العظيم. ها؟ فهنا جعل نفسه على أن كان وترا أتى بآخر فصار إيه؟ شفعا له. والشفع والوتر، فالشفع ما كان إيه؟ بخلاف الوتر. هذا في اللغة. في الاصطلاح الشفاعة لها عدة تعريفات، منها التوسط لجلب النفع أو دفع الضر، التوسط لجلب النفع أو دفع لجلب النفع ودفع الضر. وقيل الشفاعة سؤال الخير للغير، سؤال الخير، سؤال الخير للغير. وابن حجر يعرف الشفاعة فيقول: انضمام الأدنى إلى الأعلى، انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه، انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه، يرومه، يرومه يعني يريده، رام، بلوغ المرارة، رام الشيء أي أراده. خليك معايا، هناك أدنى وهناك أعلى، فهناك شيء مراد يريد ها الشخص أن يصل إليه. ده خلاصة أركان الشفاعة. فالشفاعة تتكون من أركان ثلاثة: هناك شافع ومشفوع له، هناك شافع ومشفوع له ومشفع. فالشافع هو الوسيط الذي يتقدم إلى الغير لا لجلب النفع لنفسه، لا لجلب النفع ليه؟ لنفسه، بل للغير. هذا يسمى ايه؟ مشفوع له، يسمى ايه؟ قطع، يسمى ايه؟ شافع. اما المشفوع له بل لغير هذا يسمى شافع. اما المشفوع له فهو صاحب الحاجة الذي يعرف بلسان الحال أو المقال، بلسان الحال أو الإيه؟ يعني بلسان الحال أو المقال، يعني أنت ترى أخا لك في كرب مثلا لم يطلب منك بلسانه أن تشفع له عند رجل ليقضي حاجته، ولكن أنت بنظرك ببصرك ببصيرتك علمت أنه في مأزق، فتشفع له عند إيه؟ عند رجل آخر، فيكون مثلا قد ظلم أو منع حقه. فنقول أن المشفوع له قد يعرف ما هو فيه من طلب الشيء إما بلسان الحال يعني حاله، أو بلسان المقال يطلب منك يا فلان اشفع لي عند إيه؟ المدير مثلا فقد خصم مني جزءا من راتبي وأنت لك كلمة مسموعة عنده، اشفع لي عنده معايا. فهناك شافع ومشفوع له، وهناك إيه؟ مشفع هو الذي تطلب منه الحاجة، تطلب عنده الحاجة، تطلب عنده الحاجة. إذا أردنا أن نسقط هذا الكلام على ما يتعلق بدرسنا، فنقول أن الله عز وجل هو العظيم الذي تطلب عنده الحاجات. أذن في الشفاعة وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يستجيب لصاحب الحاجة بلا شافع. أو الثاني، الله عز وجل هو العظيم الملك الذي تطلب عنده الحاجات ويقضي ويمضي الحاجات عباده، قادر عز وجل على أن يمضي هذه الحاجات لعباده بلا شافع. فإذا سألت ولما شرع الشفاعة، قول يا شيخ لما شرع الشفاعة إذا كان الله عز وجل على كل شيء قدير وبإمكانه أن يقضي في أمر أمره في الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن لما شرع الشفاعة؟ قول يا شيخ أحسنت يا شيخ، أنا جيت أخر بس لأن الله عز وجل أراد أن يظهر لعباده مثلا قدر هذا الشافع ومكانته عند ربه عز وجل، كما سيأتي في أمثلة الشفاعة. أراد أن يظهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يظهر فضل هذا الشافع بالتطبيق، سوف أتضح معنى الكلام. فقدر الشفاعة وأذن فيها لقضاء ما أراده الله تبارك وتعالى وفق حكمته. نقول الشفاعة لها شروط. الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. أن يرضى الله عن الشافع، من هو الشافع يا شيخ؟ من هو المشفوع له؟ هو يا شيخ رمضان الشافع صاحب الذي له الشافع هو الذي يتوسط لجلب نفع او دفع ضر. ايوه المشروع له هو صاحب الحاجه الذي له حاجه معينه، يعرف اما بلسان الحال او بلسان المقال. بلسان المقال يصلي يقول لن يشفع لي عندك، بلسان الحال يعرف في الحال، فانت بذكاء بفطنه ببصيره تذهب الى ذي سلطان تطلب منه حاجه باخرى تشفع له، تشفع عنده لأهل. الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن مشروع له. الشرط ده هو شرطين، رضى الله عن الشافع ورضاه عن المشروع. الشرط الثالث أن يأذن الله للشفاعة. الثالث أنا بقول شرطين هما، أن يرضى الله عن الشافع هذا شرط، وعن المشروع له هذا شرط ثاني. الشرط الثالث أن يأذن الله للشافع، بمعنى إذا كان رجل له مثلا مكانة وسط قومه فاضطر من أحد الناس من يتجلى عليه ويتكلم بلا إذن، أما الله وله المثل الأعلى لا يستطيع مخلوق أن ينطق أو أن يفتح فمه بكلمة إلا إذا أذن له الله وخشعت الأصوات الحي القيوم وعانت الوجوه الحي القيوم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن شروط الشفاعة الثلاثة جمعت في آية واحدة في قوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها شهود الشفاعة الثلاثة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ها أي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع، ها إلا من بعد أن يأذن، هذا وإذن الله لمن؟ للشافع، ها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى ها تشمل رضا الله عن الشافع وعن الإيه؟ وعن المشفوع له. نقول هذه الشروط الثلاثة إذا أردنا أن نطبقها مثلا على ما فعله مشرك العرب وإسقاط ذلك على الواقع على الذين يذبحون عند الأضرحة والأولياء ويقولون ها هذه تقربنا إلى الله زلفى، فهي العبرة ليست بالأسماء، إن كانت لات العزة ملات انتهت فقد ظهرت بصورة أخرى، الدسوق البدوي ها سبحان الله، الوجوه وإن اختلفت الأسماء وإن اختلفت، لكن العبرة ليست بالإيه ها بالألفاظ والمباني، العبرة بالمقاصد والمعاني، ماذا عليك وماذا قصدت، وليس مجرد الألفاظ والمبنى المبنى العام. إن اختلفت الوجوه والأسماء القلوب هي هي تعلقت ها. نقول فإذا أردنا أن نسقط هذه الشروط الثلاثة على الشفاعة الشركية التي فعلها شيخ العرب، الشرط الأول ها أن يأذن الله للشافع، أن يأذن الله إيه للشافع. نقول وكيف يأذن الله تبارك وتعالى لإله من الآلهة الباطلة جعل نفسه ندا لله، عبد من دون الله أو مع الله، اتخذه الناس شفيعا لهم عند الله، كيف يرضى الله عن مثل ذلك؟ الله هنا لا يرضى عن هذا الشافع. تقول هناك من الآلهة ما عبدت وهي ايه يعني، هناك من مما الناس اتخذ الناس آلهة وهي لا ترضى بذلك كالمسيح، أنت قلت للناس تأخذين وهم إلهين، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي ف والملائكة تبرأت من ذلك، قالوا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، فهناك مما عبد من دون الله وهو ليرضى بذلك. فالناس أي مشركوا العرب أقصد والمشركون بصفة عامة الذين اتخذوا آلهة عبدوها من دون الله واتخذوها شفعاء ذبحوا لها نظروا لها تعلقوا بها، من هذه الآلهة ما يرضى بذلك بل يدعو إلى ذلك وقال أنا ربكم الأعلى، ومنهم من يأبى. نحن الآن في السورة الأولى في هؤلاء الشفعاء ها الذين رضوا بذلك ها رضوا بذلك بل دعوا إلى ذلك وأمروا الناس بذلك ها. فإذا كان من شروط الشفاعة أن يرضى الله عن الشافع، فكيف يرضى الله عن هذا القسم من الآلهة الباطلة؟ مين مش فاهم؟ تفضل. ما هو جاي هو جاي يعني الشيء نفسه ما هو جاي ما هو جاي ده يدخل في إذن الله، ما ده يدخل في ربنا يأذن ببداية الكلام في موضوع مقبول ها ربنا جل يأذن ها أن يشفع الشفع في شفاعة مقبولة، وإلا الشفاعة الشركية ليست مقبولة جيد. فبنقول إذا ذكرنا أنواع الشروط الثلاثة، الشرط الأول أن يأذن الله لمن أن يرضى الله عن الشافع، والله لا يرضى عن هؤلاء الشفعاء الذين اتخذهم الناس آلهة وهم رضوا بذلك ها، والناس جعلوا شفعاء لهم عند الله، ذبحوا لهم نذروا لهم توكلوا عليهم صرفوا لهم جملة من العبادات وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقالوا هؤلاء شفعاؤنا. نعم منهم من لم يرضى ومنهم من رضي ووافق على ذلك. الشرط الثاني أن يأذن الله لمن؟ أن يرضى الله عن من؟ المشروع له. وهذا أوضح وأوضح. كيف يرضى الله عن أناس؟ كيف يرضى الله عن أناس تعلقوا بغير الله، ذبحوا لغير الله، تعلقت قلوبهم وجوارحهم، ها؟ وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فكيف يرضى الله عن أمثال هؤلاء؟ الأمر الثالث من سورة الشفاعة، إذا أردنا أن نسقط عن الشفاعة الشركية، ها، أن يأذن الله لمن؟ الشافع، يأذن له أن يتكلم. كيف يأذن الله، ها، في هذه الشفاعة الشركية؟ ها، تخيل مثل، ولله مثل الأعلى، علمت أن رجلا جاءك يطلب منك حاجة لأخيه، وعلمت أن هذا الرجل الشافع قد أخذ رشوة على ذلك، وأنه إذا لم يعطى مالا، إذا لم يعطى المال على ذلك سقط، إن أعطي رضي وسعى في تفريج الكرب والشفاعة للناس بأخذ المال بالظلم والبهتان. وأنت كنت رجلا مثلا صالحا تقضي حاجات الناس إذا جاءك من يشفع لهم مثلا، وعلمت أن هذا الرجل الشافع يأخذ المال ويظلم الناس، هل تأذن في ذلك؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ها، في هذه الشفاعة الشركية التي بنيت على باطل، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم. شفاعة أسست على باطل، بخلاف من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ها، ما من شافع يشفع في شفاعة حسنة إلا وله أجر. علمت أن أخاك ظلم في عمله فشفعت له عند صاحب العمل فرفع عنه المظلمة، كان لك من الأجر والمثوبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نقول إذن هذه الشروط الثلاثة، ها، قد انتفت في هذه الشفاعة الشركية. فالله لم يأذن لهؤلاء أن يشفعوا، ولم يرضى عن الشافع، ولم يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع. فالله عز وجل لا يرضى عن الشافع الذي جعل نفسه ندا لله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن اللعانين الذين أكثروا اللعن لا يكونون شفعاء يوم القيامة، اللعانين الذي يكثر اللعن يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، فإذا كان الله لا يقبل شفاعة هؤلاء فكيف يقبل شفاعة من جعلوا ونصبوا أنفسهم آلهة مع الله أو من دون الله؟ فرع على ذلك في الشفاعة التوحيدية، فرع على ذلك في الشفاعة التوحيدية التي تكون موافقة للكتاب والسنة. فالشفاعة التوحيدية لابد لها من ضوابط وقيود، أن تكون بحي، أي تشفع بحي ليس بميت، بحاضر ليس بغائب، بقادر أي تشفع به في أمر يقدر عليه، حي حاضر قادر. شروط ثلاثة لا تشفع أو حي حاضر قادر، لا تتخذ شفيعا لك من الموتى، تأتي تلوم بك مثلا كرب أو ضيقة تذهب إلى قبره تقول يا فلان اشفع لي عند ربك أن يفرج عني، هذا الكرب هذه شفاعة شركية، استغاثة بميت. أو يكون حيا نعم ولكنه ليس بحاضر في بلد أخرى تطلب أن يشفع لك، وهذا يلزم منه أنك تقر أنه يعلم الغيب. أو تطلب أو أن تطلب من رجل أن يشفع لك في أمر لا يقدر عليه إلا الله كأحياء الموت مثلا وما شابه ذلك. دي حي حاضر قادر شروط لابد منها أن تتوفر في الاستعانة الاستغاثة في الاستعادة إلى آخره. فأن قادر ليس بعاجز بمعنى أنت قد تطلب من أخيك مثلا أن يشفع لك في أن يرفع أن ترفع عنك مظلمة يكون هذا في مقدور الشافع. لكن أن تطلب من رجل مثلا أن يشفع لك في أمر لا يقدر عليه إلا الله شفاء مرض إحياء موتك شفاء مرض فهذا مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فنقول هذه فيما يتعلق بالشفاعة التوحيدية. الشفاعة المباحة فهذه في أمور الدنيا وقعت في مظلمة مثلا فتذهب لرجل له مكانة يشفع لك عند ذي سلطان في أمور الدنيا مثلا في أمور عمل في مشكلة. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها يكن له نصيب. دائما بتلاقي لما تذهب إلى شافع بيكون في قدره أقل من من الذي سوف يشفع عنده إلا فإنهم يعتبرون من سوء الأدب أن تذهب إلى عظيم يشفع لك عندئذ رجل رغم قدره قليل. وبالمناسبة الكلمة الدارجة أو التي يقولها البعض مثلا حينما يتقدم لعمل فيقال له إيه وسطتك لهم إيه وسط ربنا هذا من الجهل. عارف ليه وسط ربنا؟ يعني وكأن هذا الرجل يأتي بعظيم بل يأتي إيه يأتي بالله الملك ها ليكون واسطة له عند إيه صاحب عمل عشان يعينه مثلا. هنا بكده كما ذكرنا قليلا ان الشفاعه ان تاتي برجل مثلا ها يشفع عند اعظم منه. لكن تقول واسطه ربنا الله العظيم تكون واسطه لك عند البشر يشفع لك عند البشر ويقولها وهو يملا فاه ايه كانه يتحدث ايمانا لا انا واسطه ربنا ها اقول ما شاء الله عليك على الايمان وعلى التقوى. لا هذا من الجهل بالمكان. فهذه شفاعة مباحة في أمور الدنيا ما يشفع شفاعة حسنة فيكن له نصيب منها. تفضل. أي نعم في أمور الدنيا رجل يغرب فيقول يا فلان اشفع لي عند ربي أن ينقذني من الغرق فهذه أيضا من قد تكون في أمور الدنيا وهذه من الشرك بمكانه. تفضل. هذه ما نص عليها العلماء ولكن بنقول هذا مع يعني من الأمور التي مستقرة في الذهن أن الإنسان الذي يكون شافعا لا يشفع عند إيه لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مغيث أو علم من حال مغيث أنه كان يحب بريرة فذهب إليها النبي صلى الله أو كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالت أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع والنبي أعظم قدرا منها مما لا خلاف فيه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للناس رحمة للعالمين. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وإلا بإمكانه هو ليس ملزما يفعل ذلك ولكن من حسن أخلاقه وطوابعه. لكن في الأعم هذه وقعت عينه. لكن في الأعم أن دائما الشافع بيشفع عند عظيم لتفريج شر دفع ضر جل نفع. نختم الدرس بأنواع الشفاعة الحاصلة في يوم القيامة. أنواع الشفاعة الحاصلة في يوم القيامة. تقول هناك أنواع من الشفاعة التي تحصل يوم القيامة مما اتفق عليه العلماء، مما اتفق عليه العلماء، وهناك أنواع اختلفوا فيها. نبدأ بالنوع الأول وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هكذا تسمى، وتسمى شفاعة الموقف، وتسمى المقام المحمود. تسمى المقام المحمود. الشفاعة العظمى أو شفاعة الموقف أو المقام المحمود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. تعرفها بإيجاز أن الناس حينما يطول مقامهم ومقامهم على أرض الحشر يلهمون أن يقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى النبيين يشفعون لكم، اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنعلم الحديث جميعا، الحديث في الصحيحين في كتب السنن أنهم يذهبون إلى آدم فكل يذكر ويذمه إلا عيسى عليه السلام. فثم ينتهى كل يقول لست لها اذهبوا إلى غيري، إني فعلت كذا وكذا، اذهبوا. ثم يأتون إلى عيسى فيحيلهم على النبي، يحيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يقول أذهب إلى العرش فأسجد، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول ها يا رب ابدأ له الحساب. فهذه الشفاعة الشفاعة العظمى دليلها من الكتاب، قال تعالى عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي فسر هذه الآية في قوله المقام المحمود فقال هي الشفاعة، فقال الشفاعة. وكذلك ثبت عن ابن عمر في تفسير الآية، وهذا أيضا من الموقوف الذي له حكم الرفع. والأرقى من ذلك أن النبي فسرها بذلك، والحديث الذي ذكرناه قريبا من أن النبي يذهب فيذهب تحت العرش هذا عند البخاري مسلم، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى ثابتة في الكتاب في الآية التي ذكرناها في سورة الإسراء، والحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، والإجماع أجمعت الأمة حتى الموافقون والمخالفون أي أهل السنة، حتى المعتزلة الذين سيأتي قريبا مخالفتهم لأهل السنة في نوع من الشفاعة أو في نوعين. الحاصل أن الجميع أقروا وأذعنوا بهذا النوع الأول من الشفاعة، شفاعة الموقف، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. احنا دائما بعد الوضوء نقول ماذا؟ بعد الأذان نقول ماذا؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. إنك لا دي زيادة ضعيفة، دي زيادة ضعيفة، إنك دي مهديك ما نقف عند إيه؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ما هو المقام المحمود الذي وعده الله لنبيه؟ هذا كما ذكرنا من قبل، الله قادر على أن يبدأ الناس الحساب، ولكن هنا أراد الله أن يظهر قدر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كذب وغولب وصب وشتم. يأتي يوم القيامة فالجميع ينتظرون منه كلمة أن يذهب فيشفع. فهذا إنما يدل على عظم القدر النبي عند ربه عز وجل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع، أنا أول شافع. نعم هو أول شافع أي في هذا المقام. وما روي عند الحاكم أن أول شافع روح القدس ثم إبراهيم ثم نوح ثم محمد، هذا حديث ضعيف. فالذي صح الذي هو في الصحيح أن النبي هو أول شافع. وهنا إشكال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة، وهذا الإشكال سوف نجيب عنه في آخر الدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ذكر منها قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيه الشفاعة، يعني هذا قال أعطيته إيه خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وقد جاء في الصحيح في غير الصحيح لما دخل أهل النار النار قال الله شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، رحمة رب العالمين. كيف الجمع بين هذا وذاك؟ أنا كتير فضل شيء. كيف الجمع بين قوله وعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ها ذكر من الشفاعة، وفي الحديث قال الله شفع النبيون، فأثبت الشفاعة للنبيين سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها شيخ بمعنى ليش أحسن؟ طيب نقول الشفاعة التي خص بها النبي دون غيره هي شفاعة الموقف، شفاعة العظمى، شفاعة العظمى أو تسمى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقام محمود، هذه التي خص بها النبي، بدليل أن جميع النبيين تراجعوا قال ذهبوا إلى غيره، ذهبوا إلى غيره. فلما قال لم يعطهن نبي قبلي، ها يأخذ هذه الشفاعة شفاعة لإيه؟ الموقف، شفاعة العظمى. ويأتي نوع آخر أيضا خص به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ ها؟ لا غير الاتصال كثير، ها؟ أنا أول من يقرع باب الجنة فيقال خازن الجنة، لو اسمه إيه؟ اسمه خازن الجنة، ها؟ تعرفش؟ ما هو ماشي أولا مما هو شائع ان رضوان هو خازن الجنه، وهذا مما ليس عليه دليل. الذي صح ايه؟ مالك. ولا دولة مالك. اللهم حل ما يسر لنا على النار. الله المستعان. فيقول يقول اي خازن الجنه بك امرت الا افتح لاحد قبلك، فهذا على العموم. امرت ها بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فأتي أهل الجنة على الباب سوف. المهم النوع الأول الشفاعة العظمى، تأتي هذه قال بها الجميع المخالف والموافق أن النبي يشفع للأمم ليبدأ الحساب. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، شفاعته لأهل الكبائر. أولا الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه، كل ذنب يا شيخ جابر ايه اللي بالصور بس ايه اللي ماشي، كل ذنب رتب عليه ذكر النار او قال ليس منا او قال أو قال أو التبرؤ من صاحبي أو التبرؤ من صاحبي أو حد في الدنيا أو عذاب حمكم الله. إذا ما كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو التبرؤ من صاحبه أو ذكر ترتيب النار على من فعله هذا من الكبائر. ف النوع الثاني الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، لمن ماتوا على الكبائر سرقة زنا قذف بشرط وقيد ألا يكون قد إيه ألا يكون أن تابوا ألا يكونوا قد تابوا منها، لأنهم إن تابوا في حياتهم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن هؤلاء من المسلمين ما وقعوا في الشرك لا بقول لا لن يقعوا في الشرك لا أكبر ولا أصغر، لكن وقعوا في كبائر وماتوا مصر، مات مصر على شرب الخمر، على الميسر، على القمار، على الزنا، على السرقة، على قتل المحصنات إلى آخره. فهؤلاء هل تنالهم شفاعة النبي؟ نقول هذا هو النوع الثاني. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أحمد وأبي داود، حديث ابن عمر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة فهي لمن لم يشرك بالله شيئا، وهي لمن لم يشرك بالله شيئا. فهذه الشفاعة، الشفاعة لها الكبائر، من ماتوا مصرين عليها، ثبت بالكتاب بالسنة وبالإجماع، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد البر، وقال بها أحمد وأبو الطحاوي والبهاري، قال بها علماء السلف سلفا وخالفا، وقال الإجماع كما ذكرنا ابن قدامة وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحسن الأشعري، وقال بها آخرون، نقل الإجماع على هذه هذا النوع من الشفاعة. ولكن هذا النوع وقع فيه من وقع من المخالفين فأنكرها الشيعة والرافض والخوارج والمعتزلة، قالوا لا، في الجملة جملة قوله قال: من مات مصرا على كبيرة فهذا لا تناله شفاعة النبي، بل هذا مات مصرا عليها هذا مصيره إلى النار، هذا يكون كافرا، والكافر ليس له شفاعة. قالوا: هؤلاء الذين ماتوا مصرين على الكبائر والحقون بأهل الكفر لا تنفعهم شفاعة. ما انت شفعاش الخوارج والمعتزلة والشيعة والرافضة. الخوارج المعتزلة قالوا أن الذي يموت على كبيرة قد أصر عليها لم يتب، فهذا لا يقال أنه تحت المشيئة، ولا يقال أن له حظ من شفاعة النبي، بل هذا جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نحن نعلم جميعا أن المعتزلة أصروا مذهبهم على خمسة أصول. مين يقول أصول المعتزلة خمسة؟ الصراحة فنقول النوع الثاني، النوع ذكرنا النوع الأول من الشفاعة وهي الشفاعة العظمى، شفاعة الموقف. حاضر، نذكر النوع الثاني، الشفاعة لأهل الكبائر، قال بها أهل السنة ثابتا بالسنة وبإجماع الأمة الذي أجمع علماء الأمة الذي ذكرناه. ولكن خالف في ذلك ما خالف من المعتزلة والخوارج والشيعة والرافض. فإذا أردنا أن نعرف المغزى الذي من خلفه أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، ترى مثلا أن المعتزلة أسسوا مذهبهم على أصول خمسة: عدل، نعم، عدل، وعيد، توحيد، منزلة بالمنزلتين، أمر معروف نهي عن منكر. عدل وعيد توحيد، عدل وعيد توحيد، منزلة بالمنزلتين، هكذا تحفظ. خالد، منزلة بالمنزلتين، بنقول أن المعتزلة أسسوا مذهبهم على أصول خمسة: عدل، وعيد، توحيد، منزلة بالمنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العدل عندهم قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، فهم في ذلك قدرية. الوعيد قالوا بالحكم على صاحب الكبيرة بالكفر، قالوا لابد من إنفاذ الوعيد، الله إذا توعد لابد أن ينفذ وعده وعيده، ويدخل في ذلك أن الله توعد لأصحاب الكبائر على حد قولهم بالنار والعذاب. فالوعيد عندهم هو الحكم على صاحب الكبائر بالكفر. عدل وعيد توحيد، التوحيد عندهم هو نفي الصفات كما ذكرنا في شرح اللمعة. المنزلة بين المنزلتين كما ذكرنا قالوا أن فاعل الكبيرة لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا أي في الدنيا، بل هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر. يعني الخوارج حكموا على صاحب الكبيرة أنه كافر في الدنيا وفي الآخرة، المعتزلة قالوا له في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس لا يحكم عليه بالإيمان ولا يحكم عليه بالكفر، لكن إذا مات مصرا فهو كافر لا يخرج من النار ولا يستمر أحد الجنة. إذن هم اتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا في الحال، واتفقوا في المآل لئلا نتشعب نقول أن الأصل الخامس أمر المعروف والنهي عن المنكر جواز الخروج على أئمة المسلمين. جوزوا الخروج على أئمة المسلمين. الحاصل أن نقول أن المعتزلة من هذا الباب والخوارج قالوا أن الذي يموت مصرا على كبيرة لم يتب هذا مخلد سنوات، وعندهم أدلة منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ليست، هذا روي عن النبي أنه قال شفاعتي ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن قبل ذلك استدلوا من الكتاب بالآيات التي تنفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من ولي ولا شفيع. إلى آخره. ثم قالوا أن أحاديث الشفاعة هي من أحاديث الآحاد التي لا تثبت بها عقيدة، إذا نقول أن المعتزلة هل هم أنكروا الشفاعة شيخ؟ هل هم أنكروا الشفاعة؟ هل هم أثبتوا الشفاعة؟ هم لا أنكروا الشفاعة جملة كلية وما أثبتوها كلية. لذا يقول عبد القادر الجبار من أئمة المعتزلة قال نحن أهل السنة لا نختلف على إثبات الشفاعة، إنما نختلف في من تثبت له الشفاعة. يقول نحن القاضي عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار من أئمة الاعتزال قال نحن لا نختلف أي في عموم الأمة في الشفاعة، إنما الخلاف في من تثبت له الشفاعة. الجواب عليهم، وهذا يعني من أهم المسائل التي ينص عليها أهل السنة عندما يقوم بالشفاعة، التنصيص على هذه المسألة، الرد على المخالفين من المعتزلة والخوارج. نقول ردا عليهم أن الشفاعة لأهل الكبائر ثبتت بالسنة. والعجيب في الأمر لما حججناهم بهذا الحديث، أي حديث يا شيخ؟ شفاعات لأهل الكبائر من أمتي، قالوا هذه ليست في محل النزاع. لما؟ قالوا هذا الحديث حجة لنا لا علينا. معايا؟ طب كيف هيستدل بيه يا شيخ؟ طب لما يسرحوا بس؟ لا في كبائر اللي كانوا لا احسنت يا شيخ. قالوا شفاعتي لاهل الكبائر اي لاهل الصلاه، شفاعتي لاهل الكبائر اي لاهل الصلاه. الم تسمع الى قوله تعالى وانها لكبيره الا على الخاشعين، الكبائر الطاعات. عشان كده دايما بيتكلم عن العقيدة يا جماعة، العقيدة ثم العقيدة. لا تحسبن نفسك لما صرت بلحية وجلباب صرت ها من لا لا لا لا، العلم ثم العلم. قد يأتيك رجل من أهل البدع يأتيك يعني شبه أو شبهة فلا أقول بدليل أصلاً ولا ها، فتضرب له مثلاً في أساس. لا تسلم لك عقيدة حتى تتعلم عقيدتك وأدلة على عقيدتك، وتعلم ماذا يقول المخالف، وتعلم كيف رد عليه. طبعاً هذا الكلام الذي قالوه في مسألة شفاعات أهل الكبائر إلى أهل الطاعات، هذا الكلام ذكره يغني عن الرد عنه. كلام باطل، كلام باطل. أهل الطاعات أهل الطاعات الذين أهلها، هؤلاء يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة الدرجات، في رفعة الدرجات. أما أهل الكبائر فهم أحوج. لما؟ لأنهم مهددون بالعذاب، فهؤلاء هم الأحوج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أن الكبيرة قد تعرف لغة ولها تعريف الشرع. في اللغة هي الشيء العظيم، قد يكون في طاعة أو في معصية. وفي الشرع الكبيرة ما توعد عليه بالعذاب. والأولى هو حمل اللفظ على المعنى الشرعي. فقوله شفاعات من أهل الكبائر الكبيرة في الشرع ما توعد عليه بالعذاب، وليس الكبير الطاعات. فهمت حاجة شيء؟ فهنا شفاعات من أهل الكبائر، نقول الكبائر على المعنى اللغوي كبائر الأعمال، كبائر الطاعات أو المعصية. على المعنى الشرعي الكبيرة إذا أطلقت يراد بها ما توعد عليه بالعذاب. وحمل اللفظ على المعنى الشرعي أولى. كلام جميل بس ما حدش فيك الحاجة، صح؟ كلام سريع، صح؟ حديث الاستدلال بالقوالب. طب لحظة شيخ، بس لحظة. نقول هم قالوا ردا على حديثنا شفاعات أهل الكبائر، قال المقصود بالكبائر هي الطاعات، هي الصلاة، لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نقول الكبيرة في معنى اللغة هو الشيء العظيم أو الشيء الكبير، قد يكون في طاعة في معصية. أما في لغة الشرع ما هو الكبائر؟ ما توعد عليه بالعذاب. فهم حملوا الآية الحديث على معنى ليه؟ اللغوي هو الكبائر الصلاة وما شابه ذلك. فقول وحمله على المعنى الشرعي أولى بل أوجب. أنا عارف كده كده يا أخو عيب بنات الترم هيبحثوا ماذا نظام الكليات، يدوروا على المحاضرات واللي كتب واللي ما كتبش. فبدل ما انت تضرب خمس ازاز قد اكتب من دلوقتي. الحديث هو شفاعتي لاهل الكبائر وليس مش حديث وليس شفاعتي. ما هو حول. فاذا هم قالوا حول، اذا ردوا عليهم نقول ما استدلوا به من حديث ليس شفاعتي لاهل الكبائر هذا باطل موضوع. حديث ليس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا حديث باطل موضوع من أكاذيب المعتزلة، ذكره صاحب كتاب العقد أو العقد الثمين. العقد الثمين موضوع باطل، موضوع باطل لم يصح عن النبي. الذي صح هو قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. ثم نقول تزعمون أن هذا الحديث هو أحاديث أحاد، يقولون أن إيه الشفاعة لأهل الكبائر ثبتت بإيه؟ أحاديث يعني أحاد، يعني يقول لك إيه الشفاعة بتاعت الشفاعة العظمى بتاعت الموقف اللي هو الأولى دي ثبتت بإيه؟ الكتاب والسنة والإجماع. قالوا أما حديث أو الأحاديث التي أثبتت شفاعة الكبائر، قالوا هذا حديث أحاد، وعندهم عندهم أن العقيدة لا تثبت بأحاديث الأحاد، لابد أن يكون حديث إيه؟ متواتر جمع عن جمع يروي. يقول هذا باطل، لأن العقيدة تثبت بالأحاد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صح؟ لا، حتى نبعث رسولا. ها، وقال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وكان النبي يبعث ها معاذا مثلا ها، ويبعث الرسول الواحد إلى الناس من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان وفلان. فالعقيدة تثبت به بالأحاد ولو واحد فقط بلغ الناس قامت به الحجة، قامت به فالحجة. أما الأحاديث التي أما الآيات التي استدلوا بها على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، ثم استدلوا بجملة من الآيات فما تنفعهم شفاعة الشافعين ليس له بدون الله ولي ولا شفيع، هذه الآيات تحمل على إيه؟ على الشفاعة التي نفاها الله عن الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين ليس له بدون الله ولي ولا شفيع، هذه تحمل على من مات على الكفر. الآيات التي استدل بها المعتزلة في نفيهم للشفاعة عن أهل الكبائر، هذه الآيات إنما هي عن أهل الكفر. ما الدليل أو ما القرائن؟ عندك مثلا في قصة نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل، وفي القراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فهنا نوح يشفع لابنه الذي مات عن كفر فرض الله شفاعته، وكذلك في قصة في حديث إبراهيم في الصحيح لما يأتي يوم القيامة يشفع لأبيه فلا يؤذن له. ومن قبله قال الله وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والاستغفار فيه نوع شفاعة، فنهى الله النبي والمؤمنين عن شفاعة الكافرين، فهذه قرائن تؤيد أن الشفاعة التي نفاها الله إنما هي عن من؟ عن المشركين. ما تنفع شفاعة الشافعين؟ من مات كافرا لا تنفع شفاعة. ويخص من ذلك حالة سوف نذكرها قريبا، هي شفاعة النبي لعمه. إذا الشفاعة الثالثة شفاعة النبي وغيره، هذه ثبتت للنبي وللنبيين من غيره وللمؤمنين وللملائكة. النوع الثالث الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، اللهم أعذنا من النار، لأناس دخلوا بالفعل أن يخرجوا منها. والحديث عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشفع، في حديث طويل قال في آخرهم ثم أشفع فيحد لي حدا حد يعني قدر معين فيحد لي حدا فأخرجهم من النار فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ثم أعود ثم أعود قال ثم أعود الرابعة كل دوت النبي يشفع فيقول له أخرج من النار أخرج صحب تعبير دفعة دفعة بعد ثم يأتي قال ثم أعود في الرابعة ثم أعود في الرابعة فلا يبقى إلا من حبسه القرآن قال ثم أعود في الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن فوجب عليه الخلود أعوذ بالله من الخذلان فلا يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعود أي في الرابعة فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن من الذي حبسه القرآن؟ أهل الكفر خالدين فيها أبدا ها؟ قال ووجب عليه الخلود ووجب عليه الخلود ثم بعد ذلك الشفاعة لأهل الجنة بالدخول نعم أهل الجنة يحتاجون إلى شفاعة نعم الرابعة ما معنى هذا الكلام الشفاعة لأهل الجنة اللهم اجعلنا منهم حينما ترجح حسناتهم على سيئاتهم أو حتى غلبت سيئاتهم وكانوا تحت المشيئة فغفر الله لهم أو كانوا من أهل الأعراف الذين حدث عندهم مساواة بين الحسنات والسيئات فكان مآلهم إلى الجنة يصل عند باب الجنة فيجدون أبوابه مقصدة مغلقة فيذهبون إلى آدم رأيتم في حديث الموقف العظيم حديث الموقف حديث الشفاعة العظمى يحدث مرة أخرى مرة أخرى لمن بقى مش عامة الناس لا أهل الجنة إلى آدم فيقول يا آدم استفتح لنا باب الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة أحد غيري ثم يذهبون إلى من؟ إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نوح إلى النبي فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيقال من؟ يقال محمد فيقال بك أمر ألا أفتح لأحد قبلك دليل هذه الشفاعة في الصحيحين ودليلها من لا يجد مقام محمود مقام محمود هو النجع في الشفاعة العظمى هذه بقى شفاعة أهل الجنة اللي يدخلوها مذكورة في الصحيحين ومذكورة في القرآن اللي هيقول لي فين نجيب له كتاب هدية في القرآن بالاستنباط بالاستنباط مذكورة في القرآن اللي حولها لكتاب هدية أنا بتكلم فيها حرام عليك شخصيا أنا كده بقولي بقى أنت كده بتسرح النوع الرابع شفاعة أهل الجنة يدخلوها لأنهم إذا وصلوا إليها وعندها مصابة فيأتون الأنبياء ثم يأتون النبي فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك مذكورة بالتصريح في الصحيحين وهي في القرآن وين شيخ تفضل لا اسمها الكرسي ليس الكرسي لا ها طب نقول اسم السورة طب نوضحها عشان الوقت ها اختار الإخلاص ولا العصر ولا المعوذات اختار من بين الأقواس ولا دي ولا دي ولا دي الزمر وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها لا ارجع وثيق الذين كفروا ربه وإذا وثق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم الآيات فلما ذكر أهل الجنة قال وثق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت هو ده ألم تقرأ يوما في هذه الآيات فتقف عند فتحت وفتحت الأولى فتحت يؤخذ من نواصي الأقدام يده رجل خلاص ارمي أما أهل الجنة لا وفتحت قالوا يستنبط منها أن أهل الجنة يجدونها مصرة فيأتون النبي فيستفتح له فيستفتحون به فيفتح لهم أبواب الجنة. قالوا وهدي وفتحت يفيد أن النبي شفع لهم صلى الله عليه وسلم حتى. وهذه قال شيخ الإسلام أنها خاصة بالنبي, شيخ الإسلام يقول أنها خاصة بالنبي. الشفاعة التاسعة ولا الثامنة, شفاعته لعمه أبي طالب وهذه من العلماء من قال أنها خاصة بالنبي ومنهم من قال لا أنها للنبي ولغيره. هذه الشفاعة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عمك أبو طالب كان يفعل كذا وكذا كان يحوطك ويحميك ماذا فعلت له بما نفعت, فقال صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة, لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار, لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد شفع لعمه لما كان يحوطه ويعزره ويحميه, فقال لعله تنفع شفاعته. هل اختلفوا هل هذا خاص بالنبي فقط أم لأحد المؤمنين أن يشفعوا مثلا لأقاربهم من ماتوا على غير الإسلام ليس ليخرجوا من النار ولكن ليخفف عنهم العذاب, وهذه إلى الخصوصية أقرب, هذا النوع هو إلى الخصوصية أقرب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأخير والذي نختم به شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب, بغير حساب ولا عذاب. وهذا قد ثبت في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, حديث عكاشة. فيقول عكاشة اللهم اجعلني منهم يا رسول الله, فيقول اللهم اجعله منهم أو يقول أنت منهم. فهنا يشفع النبي لأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ذكر منهم أو ذكر منهن الشفاعة, هذه عام يريد به الخاص. والمعنى أن قوله أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ليست على عمومها, لأن من النبيين ومن الملائكة ومن الصالحين ما أعطاهم الله بعض نوع الشفاعة. أما الشفاعة التي أعطاها النبي وليست لغيره هي شفاعة المقام المحمود وشفاعة فتح الجنة باب الجنة وشفاعة الشفاعة لعمه. فهذا الحديث وحديث الشفاعة عام مخصوص بما خص الله تبارك وتعالى به نبيه دون غيره. تفضل. من قبله مش ممكن الشفاعة بعد ما وراءه لا, سياق الحديث لما قال أحلت لي الغنائم, الغنائم لم تكن لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم, وقال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا, كان من قبلنا لا يصلون إلا في البيع والكنائس والمعابد. ولم يقل لأحدهم أن يتيمم كانوا قبلنا فقط يتوضؤون. أما التيمم لم يشرع إلا لهذه الأمة، التيمم لم يشرع إلا لهذه الأمة بخلاف الوضوء، الوضوء كان مشروع لمن كان قبلنا. توضأ جريج لما ربوه لما رموه بالزنا، فتوضأ فصلى فنغز الغلام فقام من أبوه قال أبي الراعي، وتوضأت سارة لما وقعت في قبضة هذا الظالم. أما التيمم فلم يكن إلا لهذه الأمة من فضل رحمته، من فضل رحمته ومحض منه ومحض منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وفي سؤال قبل ما نخلص الضبط تفضل. لا استنى واحدة مش تفضل. أيوة هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يموت له ولدان إلا يجدهما قد سبقاه على باب الجنة، لا يدخلون حتى يأخذون بأيدي أبائهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقفون وهذا الباب الإيه يعني يدخل أيضا في نوع شفاعة، لأنهم يعني يقولون يعني ذخرا لآبائهم على باب الجنة، لا يدخلون إلا وأيديهم في أيد آبائهم على باب الجنة. فضل. الشهيد أحسن، الشهيد يشفع في 70 من أهله، الشهيد يشفع في 70 من أهله، ولكن من الشهيد؟ الموضوع بقى العملية بقت صعبة جدا، شهيد شرعية وشهيد حولية وشهيد سخلية وشهيد وشهيد مزبير النهاردة إسهال موضوع الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله. لما قالت عائشة عن المضعون هي له الجنة مات شهيدا مات في غزوة، قال لا تخذ ذلك، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله به حيث صح مسلم. إني وأنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عن نفسه لما قالت عائشة عن رجل من الصحابة هي الأول الجنة، شوف هذا صحابي ومات في غزوة وكان ظهره في ظهر النبي تقول هل هي الأول الجنة، قالت لا تقولي هذا، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله به. الموضوع بقى صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.